يقول بعض الناس أن الشاي حرام لأنه يحتوي على بعض الكوكايين أو المواد المخدرة، والدليل على ذلك أن من شربه كثيرا وعمل عملية لا يشعر بها لا يحتاج إلى بنك. ده وهم كبير جدا، كلام غير صحيح. أولا لا عبرة بالمواد الكيميائية المستخلصة بنسب ضعيفة جدا لا تؤثر آثارها إلا إذا استخلصت كمياتها إلى ولم تستعمل إلا خالصة. يعني على سبيل المثال مثلا مادة الكافيين الموجودة في القهوة مثلا، يعني أظن لها مادة شبيهة في الشاي، المادة دي موجودة بنسبة لو شربت ما تقدر عليه من الشاي والقهوة لن يصيبك أثر أن تحقن حقنة من هذه المادة في وريدك مثلا في الدم مباشرة. المادة دي هتجيب أثرها التي تؤدي إلى خلل في الجهاز العصبي إذا حقنت كمادة مستقلة، مش دايرة في حاجة تانية، كمادة مستقلة بنسبة عالية، وهذا لا يقع مهما شربت من كميات الشاي. لكن العبرة ليست بالتحاليل، العبرة بالشراب ده على بعضه كده مسكر أم لا، وليس أن هناك مواد فيه لو أخذت واستخلصت وضعفت كمياتها منفردة أدت إلى وجود الأثار الضارة على الجهاز العصبي. فهذا أمر يعني لا يكاد يخلو منه مادة أو حتى من طعام الناس. يعني تفكر أنت مثلا بعض أنواع الشراب النبيذ، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث إما يلقيه وإما يسقيه للخادم، لأنه بيكون اشتد بعد الثلاثة دي، طبعا ما كانش فيه ثلاجات زمان، فبيشتد ده في الحقيقة بمعنى نسبة التخمر بتاعته تكون عليت. هي قبل كده كانت موجودة، بداية الأمر بيحصل نوع من التخمر، لكن لا عبرة إذا لم يكن مسكرا. ولذلك ممكن نلاقي مين فيه مثلا نسبة 1 من 10 من الكحول. الكحول لو واحد شربه خالصا هيعمل له سكر، ده لو هو 4% بس بيعمل سكر، وزي البيرة، البيرة نسبة الكحول فيها 4 إلى 6% مثلا. فأنت ممكن تلاقي في النبيذ الذي يشرب الذي كان مثلاً بعد 3 قد يسقيه للخادم، يعني ممكن هو يعني حلال وليس بمحرم. إذا كان مشتد جدا يرميه، وإذا كان ليس بعد يجوز أن يسقيه للخادم. فالعبرة ليست بالتحليلات، العبرة بأن هذا الشراب مسكر أم لا. زي البعض اللي بيشدد في أمر مثلا الفيروز والبريل، بيقولوا ده تحللت ولقيت فيها نسبة، النسبة دي وصلت إلى حد الإسكار حتى لو وجدنا فيها نسبة، شرب كتير منها يشرب كتير ومع ذلك ما يحصلوش حاجة، والناس قد شربوا كثيرا من هذه المواد. وبعدين مين اللي قالك اللي بيشربوا شاي بقى ما ياخدوش لبنك؟ ده كلام غير صحيح طبيا وواقعيا. كل الناس بيشرب شاي ويحتاجوا بنج للمعلومة دي، مع ان البنج نفسه فيه يعني افتراق عن المادة المسكرة.